بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالدرس أو في درسنا صلة لما مضى، أود أن أجيب بعض الإخوة. ففي الليلة الماضية سألني بعضهم عن صحة الحديث المروي في افتراق هذه الأمة، ولأن موضوع أو الحديث هو موضوع بحث طويل، وقد سبق لي أن بحثت في هذا الموضوع في رسالة عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي. فنجد عندما عند الكلام على معنى السلفية أو المراد من التعبير بالسلفية، حين قلت هو اتباع طريقة السلف الصالح من هذه الأمة المسلمة الذين هم أهل السنة والجماعة، ومعنى ذلك هو الإجماع والاجتماع على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره باطنا وظاهرا. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حدوث الاختلاف الكثير في حديث العرباض بن سارية حين أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة، وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. ونقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ختام العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية أصبحت مقبولة أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، والذين ناظروه لم يقدحوا فيما أورده من أدلة. من ضمن هذه الأدلة التي أوردها قال عن صفات أهل السنة والجماعة، قال: لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. الشاهد أن شيخ الإسلام وهو العلم البحر، حتى قيل كل حديث لا يعرفه ابن تيمية، يعني فهو محل نظر أو فهو ليس بحديث، هكذا سمعت من بعض العلماء، إشارة إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بحر في الحديث وفي علومه، ولا يكاد يحتج بحديث يكون غير حجة. ولا العقيدة الواسطية هي من الكتب، من كتب العقائد التي تلقاها المسلمون بالقبول. ما سمعت أن أحدا يقدح بمثل هذه الأدلة من العلماء، سواء كانوا علماء الدعوة في هذه البلاد أو في غيرها، بل يتلقون العقيدة الواسطية مقررا من مقررات دراساتهم الأولية. في بعض صفحات أشرت إلى درجة الحديث، قلت: ومما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته تتفرق إلى فرق كثيرة، قال الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي وهو من هو؟ يعني في محاربته البدع وفي تقريره للسنة، في كتاب الاعتصام جزء الثاني صفحة 189، صح من حديث أبي هريرة. شاهد قوله: صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتتفرق أمتي على 73 فرقة. وخرجه الترمذي هكذا. في رواية أبي داود قال: افترق اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. أيضا هو في سنن أبي داود، وصححه الألباني في هامش شرح الطحاوية، يعني صحح هذه الرواية الشيخ الألباني في صحيح نعم. أيضا في كتاب السنة لابن أبي عاصم قلت: وصححه الألباني عن معاوية، لعل هذه التي عن معاوية هي من أصح مروية أو من أصح طرق هذا الحديث، عن معاوية رضي الله عنه. شوف يعني في كم موضع يصحح الشيخ. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر: إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم من طرق متعددة. ظره في الجزء الأول من صفحة 7-9 ومن صفحة 32 إلى صفحة 36، ومثل ذلك في سنن أبي داود في كتاب السنة. ظره في الجزء الثاني من صفحة 503 إلى صفحة 546، كلها طرق لهذا الحديث. قلت: هو في بعض التفسيرات ربما يعني يكون في طريقها بعض الكلام. أي نعم. ابن كثير في تفسيره لما تكلم على الجماعة قال: هم أهل السنة والجماعة المستمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من هم، ف فقال من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي. تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 433. قلت وفي جامع الترمذي في كتاب الإيمان باب افتراق هذه الأمة أورد الترمذي تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للناجية عن عبد الله بن عمرو بقول ما أنا عليه وأصحابي. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه على تفسير الجماعة. كلام الترمذي على تفسير الجماعة. وقال المبارك فوري وفي سنده عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي. هذا الذي في سنده هو التفسير يعني تفسيره الجماعة بقول ما أنا عليه وأصحابي. أما بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي الجماعة فهذا صحيح في الروايات الأخرى. قال عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف. قال المبارك فوري فتحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب. وحديث عبد الله بن عمرو هذا أخرجه أيضا الحاكم والحاكم في المستدرك على الصحيحين وفيه ما أنا عليه وأصحابي. وقال الألباني هذه الرواية فيها ضعف وحسنها الترمذي في الإيمان. وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة والآجري في كتاب الشريعة من طريقين لكن عن عبد الرحمن بن زياد وهو حسن كما قال الترمذي لتوجيه المبارك فوري. على كل حال الحديث صحيح لكن الكلام في هذه الزيادة في سند هذه الزيادة أو في سند هذا التفسير تفسير الجماعة بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي فقط. وأما الحديث يعني هو صحيح لا غبار عليه. أخونا الأخ أسامة بارك الله فيه قد أورد لنا جريدة يعني فيها تخريجات هذا الحديث وهي تحتاج إلى وقت طويل لكنها يعني مراجع ويدل على أن هذا الحديث يعني ليس نكرة إنما من يحكم عليه بالضعف أو حتى سمعت أنه يحكم بالوضع هذا لأنه لا يعرف مصادر هذه الحديث. نعم على كل حال هي طويلة فلو قرأها الأخ الفاضل على أساس أن مراجع لهذا الحديث لتتم الفائدة. نعم اذكر من صححها فقط ومصادر المصادر في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه نحن نتكلم عن مراجع ونتكلم عن مصادر لا نتكلم كما يتكلم بعض من يعني بمجرد ما علق في ذهنه. نعم صححه ابن حبان في صحيحه رقم 6247 و6731 والحاكم في المستدرك المجلد الأول صفحة 128 وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الرسائل والمسائل والشاطبي في الاعتصام كما نقلتم شو. نعم والذهبي في تلخيص المستدرك أيضا المجلد الأول صفحة 128 والسخاوي في المقاصد الحسنة والطرطوشي في الحوادث والبدع. وقال الحاكم هو حديث كبير في الأصول. نعم وقد روي عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعوف بن مالك وقد كان رواه الحاكم عن أبي هريرة ومعاوية هؤلاء خمس صحابة. زاد السخاوي وعن أنس وجابر وأبي أمامة وابن عمرو وابن مسعود وعلي وعمر بن عوف وأبي الدرداء وواثلة يبلغون عشرة تواتر تقريبا. نعم يعني الحقيقة ليبحث في هذا الحديث ليرى هل بلغ التواتر قد يصل إلى هذه النتيجة. أي نعم نعم. ومن توسع فيه الشيخ الألباني كما ذكرتم الشيخ في السلسلة الصحيحة. نعم المجلد الأول من صفحة 356 إلى 367 توسع في تخريجه والرد على من ضعف طيب. نعم ذكر لم يجد من ضعفه إلا الكوثر الكوثري فقط هو الذي ضعفه ما وجد أحد من لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم الكوثري كفانا فيه ذهبي زمانه عبد الرحمن المعلمي نعم في التنكيل وطليعة التنكيل، أيضا عليكم بمراجعة هذا الكتاب، كتاب عظيم، الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمة الله عليه رد على الكوثري في كتاب التنكيل، لأن الكوثري استطال على الخطيب البغدادي وألف مؤلفا سماه تأنيب الخطيب، يريد أن يؤنب الخطيب، ولكن قيض الله له ذهبي زمانه الشيخ عبد الرحمن المعلمي، فرد عليه في كتاب عظيم فخم، وعاء من أوعية العلم بالحديث، اسمه التنكيل وطليعة التنكيل، أيضا جزء ثاني، يعني يمكن يراجع إن شاء الله الذي يريد التوسع ويريد يعني الوصول إلى اليقين العلمي بعد البحث والنظر والاستدلال وإعمال الروية في الخير إن شاء الله. نعود إلى درسنا، فعلى بركة الله نستأنف قراءتك وتوكل على الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر. وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه، فإنه لعله لم يره أو لم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه، فلما نبهه عمر تنبه. نعم، لما نبهه عمر تنبه. عمر يقول: القبر القبر، يعني لا تصلي إليه. فعمر قطع شجرة بيعة الرضوان ونبه عن الصلاة عند القبر، فمثل السماوي يقول إن عمر نهج منهج الوهابية. الوهابية متى جاءوا؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني 1100 وفوق 57 بعد أن يعني اشتهر بالدعوة إلى التوحيد في هذه الحدود. أي نعم، الله المستعان. قال رحمه الله: وفي هذا كله إبطال قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلة هي أنها ذريعة إلى الشرك، ليس لأجل النجاسة كما يقول بعض من يقول من الذين أخطأوا العلة الصحيحة. علة النهي عن الصلاة إلى القبور ليس النجاسة، ولكن الخوف على الأمة من أن تقع في الشرك كما وقع من قبلهم من اليهود والنصارى، نعم، ومن بالغ وغلا في الصالحين وفي قبورهم. نعم، بل العلة في ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى وعباد اللات والعزى من الشرك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم في قبورهم طليون. ثم إن المؤمن يعني ليس نجسا، سواء كان يعني حرمته ميتا كحرمته حي، هذا من أبعد ما يمكن. العلة التي علل بها هؤلاء ليست هي مراد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالأدلة أن مراد النبي هو خشية أن تتخذ مساجد وأن تعبد. نعم. قال: وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متخذ المساجد عليها وموقد السرج عليها. ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إنما لعن فاعله نعم لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبا يوفض إليها المشركون كما هو الواقع، فهكذا اتخاذ المساجد عليها. نعم، نصبا يوفض يقصد إليها المشركون كما هو الواقع. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاصده جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعل وصيغة إني أنهاكم، ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها وغرهم تعظيم. الشيطان بأن هذا ما جاء الجواب. وغرهم الشيطان بأن هذا من تعظيم أو تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، أو الشيطان يعني كأنه يريد أن الشيطان جعل هذه الصورة بصورة محبة الصالحين، غرهم الشيطان وجعل الشرك بالله عز وجل صوره بصورة محبة الصالحين، ومحبة الصالحين مطلوبة، فغرهم من هذا الباب. لكن لا أدري كيف يعني تكون العبارة وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور المشايخ والصالحين هو من محبتهم، لعله إنعم أو هو بصورة محبتهم، لا ندري هل يأتي الجواب أو لا. نعم تفضل. وكلما وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. وكان فيه سقط في العبارة السابقة، وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور المشايخ والصالحين يعني هو من محبتهم، محبة الصالحين مشروعة، لكن يعني ما تكون يعني ما يعبر عنها بالشرك، إنما يعبر عنها بالأمر المشروع، باتباع هديهم، باتباع منهجهم. هم لا يرضون بهذا، الصلحاء والأئمة والمشايخ لا يرضون يعني بمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهديهم ونهجهم هو التوحيد، فمن كان يحبهم حقيقة فيتبع منهجهم لا أن يخالفهم. والشيطان والشياطين جميعا وأتباع الشيطان يقولون أنتم لا تحبون الصالحين، لا تحبون النبي، إذا اللهم صل وسلم على رسول الله. بينما الحقيقة أن من ينهى عن الشرك ويحقق التوحيد هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبه والله غفور رحيم. فعلامة أو دليل المحبة هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديم هذا الاتباع على حظك من نفسك وحظك من ولدك ووالدك والناس أجمعين. إذا قدمت اتباعه صلى الله عليه وسلم فهذا هو محبته التي صارت أعلى من محبتك لنفسك، من محبتك لهواك، من محبتك لولدك، من محبتك لوالدك، من محبتك للناس أجمعين. هكذا ينبغي أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست محبة النبي بمخالفة أمره وإغضابه واتباع نهج غير نهجه، هذه ليست محبة له ولا محبة للصالحين والمشايخ الذين هم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم سائرون. نعم، الشيطان غرار على كل حال، وهو الغرور، ولهذا يغرهم ويقول كلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيها غلوة كنتم بقربهم أسعد. والله إن الأمر بالعكس، يعني بل كلما كانوا أشد لها تعظيما وأشد غلوا كانوا بالبعد عنهم أولى وأشقى. أي نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ولعمر الله من هذا الباب بعينه. أي نعم، هذه يعني نقل عن ابن القيم ما ذكرت هنا. شيخ هذه لحن أنا جبتها من عندي. أتيت بها من عندك؟ لأن هي إتمام للكلام. أي من عندي. طيب خلاص، أصل الكلام كله لابن القيم، كل الكلام لابن القيم. إن كلام شيخ سليمان سيأتي قلته على قليل. نعم طيب ماشي. قال: ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد ود على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. نعم دخل الشيطان. أي نعم. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية. قال الشيخ سليمان رحمه الله: كلام ابن القيم هذا يعني أرجعته إلى مصدره؟ ما أرجعته. نعم نسيته، لعله في إغاثة اللهفان. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وممن علل بخوف الفتنة والشرك الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق. ويقصد الشيخ الإسلام شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله، فكيف يتخذون على قبره مسجدا؟ وإنما خشوا أن يعتاده بعض الجهال للصلاة عنده من غير شعور من الصحابة بذلك، فلذلك دفنوه في بيته. يعني قصده أنه في عصر الصحابة غير متوقع أو غير لا يمكن أن يبنى مسجد، إنما الذي يمكن أن يحصل أن بعض الجهال من غير شعور من الصحابة يعمدون إلى قبره فيصلون عنده أو يدعون عنده، وهذا أمر خفي لا يعلم به الصحابة، وإلا في عصر الصحابة مستحيل أن يبنى مسجد ويقره الصحابة. أي نعم على ذلك. ولما خشي الصحابة، يعني شوف الاستنباط الدقيق، قال خشي أن يتخذ مسجدا، كيفية اتخاذه مسجدا؟ أن يدعى الله عنده أو يصلى عنده، فدل هذا على أن مجرد الدعاء عنده أو الصلاة عنده من غير بناء يكون هو اتخاذه مسجدا. أي نعم. هو اتخاذه مسجدا. ويقصد أن يصل إلى معنى أن الدعاء دعاء الله عند القبر عند القبور، الصلاة عند القبور يعني في القبور، هذا يعتبر اتخاذا لها مساجد، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. نعم. قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبن مسجدا. نعم. قوله بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، الظاهر أن الأول في الأمكنة المعدة للصلاة وإن لم يبن فيها مسجدا، وهذا في أي موضع صلي فيه وإن لم يعد لذلك، كالمواضع التي يصلي فيها المسافر ونحو ذلك. فعلى هذا إذا صلى عند القبور ولو مرة واحدة وإن لم يكن هناك مسجد فقد اتخذها مساجد. نعم. وتعرض للوعيد باللعن، يعني تعرض للعن، للعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ سليمان قوله كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا وليست مسجدا مبنيا، لكن لما كانت يسجد فيها سميت مسجدا. فدل هذا الحديث أن من صلى عند القبور أو إليها فقد اتخذها مساجد، وهذا الحديث طرف من حديث صحيح متفق عليه عن جابر رضي الله عنه. قال البغوي في شرح السنة أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، وأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا. هذا من خصائص هذه الأمة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بينما أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، البيعة لليهود والكنائس للنصارى. نعم. وأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس. نعم. الحمام والمقبرة والمكان النجس، وكله حذرا من النجاسة، سواء كانت نجاسة الشرك أو النجاسة العينية، نجاسة القذارة. نعم، كلها نجاسة. الحمام الذي يعني هو الكنيف أو الموضع الذي تكشف فيه العورات، لأنه من شروط الصلاة ستر العورة، فالحمام التي يعني الحمام ورد أن الحمام يعني أنه مأوى الشياطين لأجل انكشاف العورات فيه. أي نعم. فإذا كان يعني تنكشف فيه العورة أو أنه يعني يبال فيه أو يتغوط، فلا شك أنه موضع لا تصلح الصلاة فيه. والمقبرة أيضا لا تصلح الصلاة فيها، لأنها وسيلة إلى النجس الأعظم وهو الشرك، وكذلك المكان النجس، لأن من شروط الصلاة يعني الطهارة في ثلاث، في البدن والثوب والبقعة، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، الطهارة في البدن والثوب والبقعة، طهارة من النجاسة، بالإضافة إلى رفع الحدث بالوضوء المعروف إذا كان حدثا أصغر، وبالغسل من الجنابة إذا كان حدثا أكبر وهو الجنابة. نعم. أليس الحمام ورد به في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فلا يدخل حليلته الحمام؟ لكن مش العلة فيه أن تكشف فيها العورات؟ النجاسة. أه؟ النجاسة أيضا. والنجاسة في الشام مثلا ليس في تغوط ولا شيء، لكن مكان غسل، مكان غسل لكن محل لكشف العورات. ذكرت أنه يعني الحمام هذا حتى معروف، يعني حتى في الطائف كان وفي بعض الأماكن فيها حمامات الاستشفاء وكذا، لكن العيب فيها أنها يعني مكان لكشف العورات، إذا دخل عند البواب خلع ثيابه وربما يكون مكانا لانكشاف العورة، وهذا لا شك أنه لا يليق أن يصلى فيه. نعم. وطبعا يقصد بالحمام إذا كان الحمام له يعني له معنى في تاريخه، وهو الحمام الذي يستشفى فيه، لكن إذا كان لا ليس موضع يعني تغوط ولا موضع بول، فالمحذور هو انكشاف العورات فيه، حتى يعني ربما يكون بعض الحمامات يتقابل ما يخص النساء بالرجال، ومن هنا ورد التشديد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام أو كما ورد. نعم. وهناك الذي هو موضع البول اللغات يقال له الكنيف، يقال له الكنيف. اي نعم. نفس الشيء أيضا لا تصح الصلاة في مثل هذه المواضع، أماكن النجسة والمقبرة والحمام، بل البدن النجس لا بد أن تزال الطهارة. من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة من 3، من البدن والثوب والبقعة. اي نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وقوله طهورا أراد به التيمم. وفي حديث جندب رضي الله عنه من الفوائد، وفي حديث جندب من الفوائد أيضا العبرة في مبالغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن بناء المساجد على القبور، كيف بين لهم ذلك أولا ثم قبل موته ب5 قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم بل لعن من فعل ذلك. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على تحريم البناء على القبور مطلقا، فلذلك اكتفى المصنف بإيرادها عن غيرها، كحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم وغيره، وزاد أبو داود والحاكم وأن يكتب عليه. أي نعم. كل هذا من باب سد الذرائع، يعني جصص القبر من باب سد الذريعة، وأن يقعد عليه من أجل تكريم المقبور، أن حرمته ميتا كحرمته حيا فلا يجلس عليه، وكذلك البناء عليه من باب سد الذرائع حتى لا يعظم أو يعبد، رواه مسلم وغيره، وزاد أبو داود والحاكم، وأن يكتب عليه أيضا الكتاب عليه، هذا أيضا من الأمور التي ربما تكون وسيلة إلى تعظيمه والغلو فيه، وهذا واقع في المسلمين ما عدا ولله الحمد في هذه الجزيرة، فإنه يعني لا يوجد في مقابر المسلمين الحمد لله، لكن في بلدان المسلمين الأخرى تجد يكتب حتى في بعض النواحي، لكن هذه النواحي معروفة أنها لأهل البدعة، تجد الكتابة وتجد يعني هذه المخالفات، تجد صورته على النصب الذي على القبر، كل هذه من الوسائل التي منعت لئلا توصل إلى الشرك. نعم. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه. هنا سنورد سؤال، يعني وردت أحاديث بأنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قائمة بالحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، بعض الألفاظ طائفة وبعض الألفاظ أمة، فقوله إلى قيام الساعة هنا يعني مشعر بأن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم يستمر توارثهم إلى قيام الساعة. وهنا قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وفي بعض الأحاديث قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، تقوم الساعة على شرار الناس، ولا تقوم الساعة حتى يعني تخلو من المؤمنين حتى لا يقال في الأرض الله الله. فما هو التوفيق بين يعني ما يظهر من هذه من تعارض في هذه النصوص؟ الذي ورد أنه لا تزال أمة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، هذا الساعة المراد بالساعة هنا ساعة قبض أرواح المؤمنين، لأنه ورد في الحديث أنه في آخر الزمان يرفع القرآن حتى لا يبقى في صدور الرجال ولا في المصاحف منه حرف، منه بدأ وإليه يعود، وتأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين من عند آباطهم، ولا يبقى في الأرض حينئذ إلا شرار الناس الذين بقوا لا يقال فيهم الله الله، فعليهم تقوم الساعة. فإذا تذكرنا المراد بالساعة التي هي أجل بقاء ورثة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ساعة قبض أرواح المؤمنين، وأن الساعة المراد بالساعة هنا من تدركهم الساعة وهم أحياء أنها القيامة الكبرى، زال الإشكال، والله أعلم. نعم نعم. حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم، أمر الله مجمل، لكن الذي أود أن أضيف ليتبين المعنى أن الشمس تطلع قبل أن يعني تقبض أرواح المؤمنين، تطلع من مغربها قبل أن يعني أن تقبض أرواح المؤمنين، والدابة تخرج وهي من الآيات الكبرى الأرضية، الشمس من علامات الساعة الكبرى السماوية، والدابة من علامات الساعة الكبرى الأرضية، فإذا خرج والدجال أيضا من العلامات الكبرى، لكنها يعني من الناس من البشر، لأنه من بني آدم الدجال، فإذا خرج الدجال يخرج على مؤمنين وكفار، إذا طلعت الشمس تطلع على مؤمنين وكفار، إذا خرجت الدابة تخرج على مؤمنين وكفار. بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، إيمان جديد ومستأنف لا ينفعها، لم تكن آمنت من قبل، وإذا خرجت الدابة أيضا تسم الناس، هذا كافر وهذا مسلم، تخطم الكفار حتى يتبايع الناس فيما بينهم، ويقول الرجل اشتريت هذا الثوب من ذلك المخطم، أو اشتريت هذه السلعة من ذلك المخطم، يعني الذي وسم بأنه كافر. حتى في بعض الروايات إذا خرجت الدابة يهرب الرجل منها، فإذا لم يستطع الهروب كبر يصلي. الآن يعني الآن تصلي لا ينفعه يعني ما يفعل، في وقت خروج الدجال ينفعه ثباته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ثم يخرج عيسى بعد خروج الدجال ويقتل الدجال كما هو معروف، ويضرب السلام أو يعم السلام الأرض، وحينئذ يعني يقع السلام الحقيقي، عيسى عليه السلام يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعم السلام الأرض، وتضع الحرب أوزارها، وتؤتي الأشجار وثمارها وفي أحسن ما تكون، ويبقى عيسى ما شاء الله أن يبقى مع من معه من المؤمنين، ثم يخرج يأجوج ومأجوج إلى آخر يعني ما يتتابع من علامات الساعة. نسأل الله الثبات، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه المعلومات يعني جيد أن نضيفها حتى لا يسبق إلى وهم أحد أننا في هذا الزمان هو زمان هو آخر الزمان، وأن الناس يعني ليس لهم جماعة وليس لهم إمام، أو أن الناس لا يوجد فيهم الآن يعني من هو. على كل حال لا تزال التوبة، باب التوبة مفتوح حتى يغرغر وحتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، فدل هذا كله على أن قبض أرواح المؤمنين هو بعد طلوع الشمس من مغربها، وهو بعد خروج الدابة، وبعد أيضا عيسى وزمانه حتى بعد نزول عيسى، لأن عيسى لا يزال حيا ينزل وينزل على المنارة شرق باب لد. نعم، شرق دمشق. نعم، فينزل وقت الفجر والصلاة مقامة، فتكون مقامة يأمهم المهدي، فإذا رآه المهدي تأخر فيدفع عيسى في قفاه ويصلي خلفه إعلاما بأن عيسى يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه تابع، ويقول له صلي فإنما أقيمت لك، أو كما ورد. نعم، كل هذه المعلومات تفيدنا جيدا يعني في معرفة تتابع أشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. نعم، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله إن من شرار الناس هو بكسر الشين جمع شر، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي من تقوم عليهم الساعة بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء، وهذا كحديثه الآخر الذي في مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يعني هو يقصد أنه قرن الذين يتخذون على المساجد الذين يتخذون القبور مساجد، قرنهم بهؤلاء الأشرار، مما يدل على أن الذين يتخذون القبور مساجد هم أشرار يساوون أولئك الأشرار الذين لا يقال فيهم الله الله وتقوم عليهم الساعة وليس فيهم مؤمن. نعم، هذا القصد من نعم هنا يريد أن يجمع مثل ما جمعنا، ما الجمع بين هذا وبين حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. أي نعم، وما في معناه. قال: فإن قلت ما الجمع بين هذا وبين حديث ثوبان رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وما في معناه؟ قيل: حديث ثوبان مستغرق للأزمنة، عام فيها، وهذا مخصص، وسيأتي زيادة لذلك عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء الله تعالى. سيأتي زيادة لذلك، يعني لذلك التوفيق، عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء الله تعالى. حديث ثوبان في آخر الكتاب. أي نعم، في آخر الكتاب. نعم، ذكر حديث ثوبان في الذي رواه ضياء المقدسي في المختارة، وفيه زيادات أخرى. نعم، على كل حال الجمع هو كما ذكرت: حديث ثوبان لا تزال طائفة من أمتي على الحق، منصورون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فالمراد بقيام الساعة هنا قيام ساعة المؤمنين بقبض أرواحهم، هكذا يعني ذكر العلماء. أما أولئك الذين تدركهم الساعة، المراد بالساعة هنا القيامة الكبرى، فالقيامة الكبرى إنما تقوم على شرار الخلق ليس فيهم هذه الطائفة، تكون هذه الطائفة قد قبضت، وإذا مات المرء فقد قامت قيامته أو قامت ساعته. أي نعم، هذا هو التوفيق بينها. قوله والذين يتخذون القبور مساجد، الذين في محل نصب عطفا على من الموصولة، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معلوم بالاضطرار من دينه، وكل ذلك شفقة على الأمة وخوفا عليهم أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وبأصحابها، كما قاد إلى ذلك اليهود والنصارى. فأبى عباد القبور إلا الضرب بهذه الأحاديث الجدار ونبذها وراء ظهورهم، والدفع في صدورها وأعجازها بحمل ذلك على غير قبور الأنبياء والصالحين. أما قبورهم فتجوز الصلاة إليها وعندها، وبناء المساجد والقباب عليها، رجاء أن تصل إليهم العواطف الروحانية على حد يعني عقيدتهم، على حد عقيدة القبورية. قبورهم هنا الضمير يعود على الأنبياء والصالحين، فعلى حد اعتقاد هؤلاء القبورية أنها تجوز الصلاة إليها وعندها، خلافا لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من دينه بالضرورة. هذا خلاف واضح، خلاف للمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المعلوم من دينه بالضرورة. وهم يعني فلسفتهم في اتخاذ القبور مساجد رجاء أن تصل إليهم العواطف الروحانية، الفيض الروحاني، يعني روح الولي تفيض عليهم بزعمهم، أي نعم، أو يتلقى الفيوض من هذا الولي كما يزعمون. غيرهم الفلاسفة يقولون لا، العقل الفعال الذي هو عقل القمر هو الذي يفيض منه على الأنفس البشرية، يعني يشبهون هذا بالشمس والشعاع، كلام طويل كله ضلال وكله قياس فاسد، سواء كان في الطرد أو في العكس، كله قياس فاسد والعياذ بالله، وجهل عظيم بالله تبارك وتعالى. نعم. قال شيخ سليمان: ولا ريب أن هذا مراغمة ومحادة لله ورسوله، وهذا هو قول اليهود سمعنا وعصينا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ولا عباد النجوم لهم مصحف اسمه السر المكتوم في عبادة النجوم، لهم مصحف، مصحفهم نعم موجود مخطوط في جامعة الملك سعود، نعم، وهم إمامهم يعني من أئمة المحسوبين على المسلمين، هذا هو الذي صنف هذا الكتاب السر المكتوم. أحيانا يتلطفون ويقولوا السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وأحيانا صريحة في بعض المخطوطات في عبادة النجوم، أي نعم، إما على سبيل الحكاية وإما الله المستعان. نعم تفضل. قال: كما هو فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، كما هو نص حديث عائشة رضي الله عنها وغيره. أنا قصدي يعني من ذكر هذه الأمثلة وأن هذا موجود أو كذا، حتى لا يقول قائل مثل هذا الشرك لا يقع، يقع الشرك، فيجب الحذر منه، شرك مخوف. إذا كان إبراهيم عليه السلام يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويخاف أن يقع في الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكما يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. أي نعم، أمر عظيم ومخوف أن يقع حتى في المسلمين. نعم. قال: وقبور غيرهم إنما أخذ النهي عن البناء عليها من هذه الأحاديث ونحوها بقياس الأولى أو من عموم أحاديث أخر، فمن أعظم المراغمة والمناصبة والمحادة لله ورسوله في بعض النسخ والمناقضة بدل المناصبة. نعم، كله صحيح. نعم. فمن أعظم المراغمة والمناصبة والمحادثة لله ورسوله أن تحمل على غير ما وردت فيه، ويباح ما وردت بالنهي عنه ولعن من فعله. ولكن هذا شأن عباد القبور، إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. هدم البناء يعني على القبور، الضمير يعود على البناء. نعم. التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة أو مملوكة، إلا أنه في المسبلة أشد. عندنا في المملوكة أشد. خطأ. كيف خطأ؟ في المخطوطتين المسبلة سبيل. وش وجه الشدة؟ مفتوحة للناس أكثر من المملوكة. جيد. أول شيء أن تحافظ على يعني على المؤلف أن يخرج على الوجه الذي يقصده مؤلفه، واحتمال الخطأ إلى المخطوطة أقل من احتمال الخطأ إلى مثل، خاصة في هذا المطبوع. وفي بيانك لوجه ذلك يعني معقول، لأن المسبلة أكثر فتنة، ولكن المملوكة مخصوصة أو محصورة. نعم. ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة أو مملوكة، إلا أنه في المسبلة أشد. ها؟ للعامة. هذا في المسبلة أشد لأنه حقيقة يعني فتنة العامة أقرب وأكثر من المملوكة. المملوكة خاصة. أي نعم. نعم. قال: ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك، إما مطلقا وإما في المملوكة. أي نعم. قال الإمام أبو محمد بن قدامة، قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله المقدسي: نعم. ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. والحقيقة عندنا الفرقان الذي لا تزيغ به البصائر الشرع، يعني لما يقولون لنا طوافكم حول الكعبة وتقبيلكم الحجر الأسود هو والطواف بين الصفا والمروة هو من بقايا الوثنية، لا نستطيع أن نرد عليهم إلا بأن هذا شرع الله، وما دام أن الله شرع هذا فهو ليس وثنية ولكنه طاعة لله سبحانه وتعالى، وهو في نفس الأمر ليس عبادة للكعبة وليس عبادة للحجر وليس عبادة للصفا والمروة، إنما امتثال لأمر الله كما أمر الله عز وجل بالسجود لآدم وأمر بسائر حقوق الخلق، فأداؤها هو امتثال لأمر الله، هو في نفس الأمر عبادة لله سبحانه وتعالى ومع أداء الحقوق التي أحقها الله. الحاصل إن الفرقان في يعني هو الشرع، لا تستطيع أن تجد فرقان بين الممنوع والمشروع إلا بالنص الشرعي، إلا بالنص. ولهذا قالوا العبادات مبناها على الشرع، العبادات توقيفية مبناها على الشرع، يعني روح العبادة وسر العبادة هي طاعة الآمر من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فللشيخ اليماني عبد الرحمن اليماني في تحقيق مفهوم العبادة أو في يعني له كتاب مخطوط حققه بعض الإخوة في سنة المنهجية في سنة ما من سنوات المنهجية في قسم العقيدة حققوا جزءا منه. يعني ذكر أن العصمة والضابط هو النص الشرعي فقط، في فرق بين ما يجوز وما لا يجوز، والفرق بين ما يعتبر يعني بدعة وما هو سنة، وبين ما هو يعني توحيد أو شرك، إنما هو الشرع، إنما هو الشرع. فمثلا السجود كان يعني طاعة الله عز وجل في السجود لآدم توحيد، توحيد لله عز وجل. ثم في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح السجود لغير الله شرك، أصبح السجود لغير الله شرك. لما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال ما هذا؟ قال رأيتهم في الشام يعظمون أو يعني يفعلون لعظمائهم مثل هذا، فأنت أولى من يعظم. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد لغير الله، نهى أن يسجد لغير الله، فأصبح السجود لغير الله شرك. الفرق ما هو في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية؟ هو الأمر، هو شرع الله عز وجل. ولهذا قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فحينما نطوف حول الكعبة ونعلم أنها بنية لا تنفع ولا تضر، ولكن نطوف امتثال لأمر الله عز وجل، أصبح هذا توحيد وإيمان. لو أن طائفا طاف حول الكعبة وهو يعتقد أنها تنفع وتضر وأن الطواف لها، أصبح شركا بالعقيدة، حتى وإن كانت صورته صورة الشرعية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا طاف ببنية أخرى غير الكعبة فهذا بدعة وإن طاف لله، وهو وسيلة للشرك. أي نعم، تماما كمن صلى في المقبرة أو دعا في المقبرة، هو وإن دعا الله مخلصا أو صلى لله وحده، لكن هذا المكان الذي صلى فيه جعل عمله وسيلة إلى الشرك وجعله شركا أصغر، جعله بدعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كيف يكون الدعاء عند القبور من اتخاذها مسجدا؟ لا، هذا متقرر، من دعا عند القبر يعني دعا الله سبحانه وتعالى عند القبر يظن أن هذا المكان أحرى بإجابة الدعاء فقد اتخذ القبر مسجدا. هو يريد أن يورد علينا إشكال، يقول هل معنى ذلك أنه لا يجوز عند الدعاء، هل معنى ذلك أنه لا يجوز الدعاء عند القبور مطلقا يعني على أي حال، حتى يقول لنا كيف تسلمون عليهم وكيف تدعون لهم عند قبورهم. الدعاء له أمره واضح، لأن من يدعى له لا يدعى، من يدعى له لا يدعى. وإذا أتيت وسلمت عليه ودعوت له هذا مستثنى، هذا مستثنى من النهي، ولا يعتبر هذا اتخاذا للقبر مسجدا. لكن حينما تدعو الله تقصد دعاء الله عند هذا القبر، هذه البقعة، فهذه البقعة ما أناط الله بها عبادة كما أناط العبادة بالمسجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المستثنى منه محذوف هنا، فما تقديره؟ لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد، البقاع الثلاث. بقعة هنا المستثنى المحذوف تقديره بقعة، وليس مجرد بقعة، بقعة نيط بها عبادة. المسجد الحرام أي عبادة نيطت به؟ الركن الخامس من أركان الإسلام، لا يصح إلا بالمسجد الحرام، بالطواف بالبيت الحرام. فنيط به يعني عبادة، لا تصح هذه العبادة إلا بهذا المكان. هل يصح الحج الركن الخامس يصح في غير قصد بيت الله الحرام؟ لا يصح. نعم لا يعني يدعى له إذا زرته تقول السلام عليك يا فلان، أي نعم يغفر الله لنا ولك. هو الصلاة عليه إذا فات الإنسان أن يصلي عليه يمكن يصلي عليه في القبر، وهذا ليس من اتخاذه مسجدا. القصد أن الأخ يعني يريد أن يورد علينا بعض الحالات التي استثنيت. المستثنى بالدليل، نحن مع الدليل، أي نعم المستثنى بالدليل من فعل الصحابة أو من فعل السلف، أي نعم الذين هم قريبين من مدرسة النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما دفن ميت وأشعر فيما بعد أتى على قبره وصلى عليه، فهذا يدل على أنه مستثنى. مثل هذه الأشياء التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه تستثنى. وما أدري الأستاذ كأنه يعني بقي من سؤاله، فلو حررته مرة أخرى. نعم أي أي حال دفن الميت، حال دفن الميت نعم يعني يدعى له بالتثبيت، اسألوا لصاحبكم التثبيت، فإنه الآن يسأل يدعى له بالثبات. لكن مسألة التلقين هي التي فيها ضعف، يا فلان إذا جاءك الملكان فقل كذا أو قل كذا، هذا إيه نعم. لكن نسأل الله التثبيت له نعم إذا دفن كما ورد. نعم اسألوا الله لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل أو كما ورد. لا بالصفة جماعية ما وردت. أي نعم أي نعم لا هذه من الأشياء التي لا دليل عليها، وقد تكون يعني تأخذ منح الغلو، مثل التكبير الجماعي، مثل يعني حتى في المساجد أحيانا يعني هذا غير مشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما معنى الحل ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليدخل حليلته الحمام؟ يعني الأصل أن المؤمن غيور، فإذا أدخل حليلته الحمام فيعني لكشف تتكشف عورتها أو ترى العورات، في هذا نوع من يعني ضعف الغيرة، لأن الإيمان يصحح غريزة الغيرة. حينما قال سعد بن أبي وقاص لو وجدت رجلا عند أهلي لضربته بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ يعني عجبوا منها، والله إني لا أغير من سعد، والله أغير، من أجل ذلك حرم المعاصي، أو أي نعم ووضعت الحدود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قصد يعني أن صاحب الغيرة الإيمانية لا يدخل حليلته الحمام، لأن إدخاله حليلته الحمام المقصود بحليلة زوجته، إدخاله أو قريبته، على كل حال حليلة بالذات تخص الزوجة، لكن إدخال الرجل موليته أو إدخاله يعني قريبته الحمام هذا فيه تعريض لها في الأمور التي يعني تقدح في العرض وتضعف الغيرة. المطلوبة الغير الشرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن بعض الغيرة قد تزيد، فبمجرد الشك أو بمجرد الظن، والله سبحانه وتعالى نهانا أن نتبع كثيرا من الظن، أو يعني أن نصدق، لأنه إذا ظننت فلا تحقق، لا تجعل ظنك حقا، وإذا حسدت فلا تبغي. هذا شيء مركوز، قد يحصل الحسد لكن لا تبغي، وإذا ظننت فلا تجعل ظنك حقا حتى تتبين، وإذا تطيرت فامضي. فالحاصل يعني نهينا عن اتباع الظن، نهينا عن الزيادة والغلو في الغيرة. الله رتب حدود وأضاف الحدود إلى ولاة الأمر، فقد يأتي شخص بمجرد شك أو بمجرد ظن ويفعل فعلا ما أذن الله به وما شرعه الله. ما قولكم بالذين يفرقون بين الفرقة الناجية والفرقة المنصورة؟ يا أخي، المنصورة هي التي انتصرت على نفسها، وانتصرت على الشيطان، انتصرت في الدنيا وفي الآخرة، فلا فرق بين الناجية والمنصورة. المنصورة التي انتصرت، أي نعم، بنصر الله عز وجل على عدوها، سواء كان عدوا داخليا أو عدوا خارجيا، ومن نصرها الله عز وجل فهي الناجية، هي الناجية من الشرور. كل حال هذا التفريق خطأ، الناجية هي المنصورة، لا أعرف فرقا، بل المنصورة صفة للناجية، من صفات الناجية، الناجية من الهوى، الناجية من الوعيد، الناجية من الهلاك، الناجية من أن تنهزم أو يسلط عليها العدو حتى يستبيح بيضتها. الله سبحانه وتعالى قد ضمن لهذه الناجية وضمن لهذه المنصورة أن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها يستبيح بيضتها. فإذا انتصرت على أنفسها وانتصرت على عدوها فهي الناجية. هو هذا الذي يفرق بين الناجية والمنصورة، كأنه يعني يظن أن مجرد إدالة العدو في وقت ما أنه يكسب العدو صفة المنصورة، وهذا ليس صحيح. العبرة بالنصر هو النصر الذي يحق الحق ويبطل الباطل، والله سبحانه وتعالى يعلي كلمته، والعاقبة للمتقين، ونهاية النصر للمؤمنين. فالمنصورة هي الناجية ولا فرق. إنما قد يحصل إدالة للعدو بسبب الذنوب ينتصر، لكن نصره زمني مؤقت يزول لا يدوم طويلا. كم يحدثنا التاريخ يعني عن أعداء سلطهم الله بعض الزمن، ولكن لم يدوموا، فضحهم وأهلكهم وبين كذبهم وبين عوارهم، كالقرامطة، يعني المتنبئين، كمن كان له شوكة وهو من أعداء المسلمين كالخوارج، افتضحوا وما نصروا، كانت نهايتهم أليمة، وكانت العاقبة في النصر للمؤمنين. كل حال، ناجية هي المنصورة، والمنصورة هي الناجية. اللهم صل وسلم. ما قولكم من يقول فعلى مقابر الصالحين تتنزل رحمات رب العالمين، فلا بأس من دعا الله عندها؟ أعوذ بالله، مقولة ضالة. إذا الله سبحانه وتعالى